ومية في البحور أنهار بتصب للنهاية للأبدية. محتاجك يا أعظم حب جوهر حياتي شخصك وعيني تنظر حقك. ولما بتألم وبضعف وحدك تسندني يا رب. انت غيرت حياتي في بعدك مماتي يسوع. من غير يسوع ربي حيرة وضياع دربي، ولا خطوة هسير هعيش أسير، والخوف هيكبر في قلبي. من غير يسوع ربي ده مستحيل، إزاي يكون بعد ما وردني مين أكون؟ حبك غيرني الكون. من غيرك يا يسوع ضعف نادتني، وعلى رجلي قوتني، وفي وسط دموعي وبكايا كنت ترنمتي وعزايا.